فيقول الفقهاء ان يجعل احسن هذه الاثواب الثلاثه، قد لا يستطيع ان تكون الثلاثه على درجه واحده في الحسن، ممكن يكون فيها تفاوت، فيجعل احسنها اعلاها. نعم. قال ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو شيء من الطيب يوضع للميت، يجعل فيما بينها لكن لا يجعل فوق العليا، يجعل فيما بينها لكن لا يوضع فوق العليا اللي هي هتبقى اعلى الميت. ثم ما هي طبعا العليا هي في الحقيقه هي السفلى، لان لما تلف كده هيبقى اخر واحده هي اعلى واحده، استوعب؟ ثم يوضع عليها يعني على اللفائف مستلقيا، يعني يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، ويجعل منه يعني الحنوط في قطن بين اليتين من باب تطيب الرائحه، ويشد فوقها خرقه، يعني فوق الاليتين خرقه مشقوقه الطرف كالتبان اللي هو معروف عندنا بالملابس الداخليه يعني الشورت ونحوه، هذا يسمى تبانا، سروال قصير بلا اكمام يعني دون الشورت. ايه يعني التبان سروال بلا اكمام. ايه يوضع الميت على الاسواب على مستلقيا يعني عشان يلف، وبعدين هتضع بين اليتيه من الحنوط اللي هو الطيب تطيبا له، وبعدين تشد بين الاليتين خرقه، يعني زي ما بتلبسه كده خرقه مشدوده الطرفين كالتبان، او تلبسه تبانا اللي هو الملابس الداخليه بتاعت الرجال. عادي عادي بس اقل من الشرطه كمان. كالتبان تجمع اليتيه ومثانته، ويجعل الباقي يعني من القطن الذي فيه حنوط على منافذ وجهه. ايه منافذ الوجه يا جماعه؟ العينين والمنخرين والاذنين وفتحه الفم، هذه المنافذ التي يمكن ان يدخل منها شيء. ومواضع سجوده اللي هي السبعه اعضاء، الجبهه والانف واليدين والركبتين والقدمين، اطراف القدمين. قال وكذلك المغابن تحت الابط وعمق السره وطي الركبتين ونحو ذلك من المغابن. وان طيب كله فحسن، هذا من باب اولى، يعني نطيب هذه المواضع ونعتني بها، وان طيب الميت كله فهذا شيء حسن، لكن لا يطيب في داخل عينيه. قال ثم يرد طرف اللفافه العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن، يرد طرف اللفافه العليا من جانب الايسر على الشق الايمن، ويرد طرفها الاخر فوقه يعني من الايمن على الايسر ادي الاولى، ثم يفعل بالثانيه والثالثه كذلك. الثالثه دي هتبقى اعلاها، يبقى هنرد من الطرف الايسر على الايمن، وبعدين نرد الايمن على الايسر، ثم الثانيه من الايسر الى الايمن والايمن الى الايسر، ثم الثالث من الايسر الى الايمن ثم الايمن الى الايسر. هذه ثلاثه اثواب بالنسبه للرجل. ويجعل اكثر الفاضل على راسه، الفاضل من الكفن يكون اكثره على جهه الراس لان الراس اشرف الاعضاء. ثم يعقدها يعني يربطها وتحل في القبر، وان كفن في قميص ومئزر ولفافه جاز، قميص يعني جلبيه ومئزر اللي هو الازار ولفافه من فوق، كما يكون الانسان في حياته يلبس قميصا وازارا او سروالا ومن فوقه عبايه مثلا، فلا باس جاز، قال جاز، الا لان الاولى ما سبق. وتكفن المراه في خمسه اثواب، ازار يعني يستر الجزء الاسفل، وخمار يستر راسها، وقميص يعني جلباب، ولفافتين لان هذا ابلغ في الستر. قال والواجب ثوب يستر جميعه، يعني ما سبق على سبيل الاستحباب، ثلاث للرجل وخمسه للمراه على سبيل الاستحباب، لكن الواجب ثوب واحد يستر جميعه. ثم قال فصل في الصلاة على الميت، هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم، ونجتهد إن شاء الله أن ننهي هذا الكتاب في الدرس القادم بإذن الله.